وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. كما السلام عليكم ورحمة الله.